الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله. دعوة التام والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة المثمرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا في هذه الساعة المباركة حديث استثنائي، نقطع هذه السلسلة المباركة على أن نعاود إليها بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة، وذلك لخطورة الأمر الذي نريد أن نتكلم فيه، وهو بعنوان السحر وأنواعه وطرق علاجه. السحر وأنواعه وطرق علاجه، وذلك لانتشاره في الأمة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يجنب المسلمين جميعا الشرور وأهلها، ونسأله تعالى أن يمتعنا وإياكم بالإيمان والعافية ما أحيانا بفضله وكرمه. أيها الأحبة الكرام، السحر لغة هو ما لطف وخفي سببه، وقال أهل العلم أيضا السحر هو صرف الشيء عن وجهه. وأما في الشرع فعرف أئمة السنة بأنه عقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور وتؤثر في عقله بإذن الله عز وجل، وله آثار محسوسة ملموسة كالتفريق بين الزوجين وما يصحب ذلك من أمراض وغير ذلك. وأما المعتزلة ومن نحى نحوهم فقالوا السحر تخييل وليس له أثر في الحقيقة، يؤثر في أعين الناس فقط، وعلى ذلك جعلوا السحر نوعا واحدا وهو سحر التخييل. أما أهل السنة فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أهل السنة على أن السحر له حقيقة، وبه قطع جماهير العلماء، وكذلك قال الإمام القرطبي، وكذلك قال الإمام ابن القيم. قال رحمة الله تعالى عليه حديث عائشة مع قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يدل دلالة واضحة على أن السحر حقيقة وليس بتخييل، وله آثار واضحة. نسأل الله العصمة والعافية والسلام. أيها الأحبة الكرام، الشرع المبارك حرم السحر وجعله من الموبقات. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر لا يفلح أبدا في أي حال ولا في أي مكان ولا في أي زمان، ولا يصلح له إلا التوبة إلى الله والأوبة والرجوع إليه. وقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. احفظ هذه الجزئية من الآية الكريمة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أيها الأحبة الكرام، في الصحيحين عن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه سبع موبقات، من تلبس بواحدة منها أهلكته، من تلبس بواحدة منهن أهلكته. أعظمها الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عقب بعد ذلك بالسحر، لأن السحر في الغالب لا يتعلم الساحر السحر إلا إذا كفر بالرحمن، نسأل الله المعافاة والسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: إنهم والعياذ بالله تعالى يكتبون القرآن بالنجاسات ويقلبون حروف القرآن الكريم عند كتابتها ويتوسلون إلى الشياطين بما هو كفر، نسأل الله العصمة والسلامة من كل ذنب. أيها الأحبة، السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف موبقات عظيمات. فالسحر من عظائم الذنوب التي توبق العبد وتهلكه وتذهب بعمله ويلقى الله تعالى والله عليه غضبان. ولذلك روى البزار بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فالساحر ليس من أمة محمد، ومن يذهب إليه ليعمل سحرا لإنسان يحبه أو يكرهه ليس من طريقة هذه الأمة المحمدية، إنما هو اتبع عمل الشياطين وسار في طريق مظلم يؤديه إلى نار جهنم إلا أن يتوب إلى الله تعالى. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد والأربعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أقول هذا مذكرا للنساء خاصة، لأن النساء يكثر فيهن عمل هذه الأشياء، يكثر فيهن الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة المشعوذين، وخاصة وقد انتشر في الإعلام قنوات والعياذ بالله تعالى مليئة بهذا السحر الذي حرمه الله رب العالمين. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح الإمام مسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ما بالك عبد يصلي ولا يقبل الله صلاته، عمله مردود عليه. إذن السحر خطورته عظيمة، وجب التحذير منه أيها الأحبة الكرام. سأل الصحابة رسول الله يوما عن الكهان فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء أحيانا فيكون صدقا. قال: تلك الكلمة يخطفها الجني فيكذبون على إثرها 100 كذبة صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك أيها الحبيب، السحر أقسام وأنواع، يختلف على حسب ما يستعين الساحر في سحره به. من ذلك أناس عافانا الله والمسلمين يستعينون بالكواكب ويعبدونها من دون الله تعالى، ويسمى سحر الكواكب السبعة، يعتقدون أن هناك كواكب سبعة هي المدبرة للعالم، وأنه ما من شيء يقع إلا بإذنها وإرادتها، ولذلك يعبدونها من دون الله كما يعبد المسلم الموحد الله رب العالمين. يجعلون رغباتهم ويجعلون رهباتهم عند هذه الكواكب ظنا منهم وعقيدة أنها تنفع وتضر، نعوذ بالله من هذا الخذلان المبين. وهذا الشرك هو الذي كثر في الكلدانيين الذين بعث فيهم نبي الله إبراهيم لإبطال عبادة الكواكب. وكذلك صنف آخر، وهم الذين يستعينون بشياطين الجن بالأرواح الخبيثة، ويحصل ذلك ببعض الرقى المحرمة الشركية، ولا يكون إعانة في الغالب من الشيطان لهم إلا إذا أشركوا بالله رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية. وثالثا الشعبذة، وهي تتوقف على خفة وسرعة الذي يقوم بهذه الشعبذة أو هذه الشعوذة، يظهر للناس أنه يقوم بأمر ما حتى يركزوا أبصارهم عليه، ثم في لحظة يخرج لهم أو يظهر لهم أمرا آخر غير الذي ركزت عليه أبصارهم، فهذا يسمى سحر الشعبذة. وهناك سحر النفس والعقد، نسأل الله العصمة والعافية، وهو أن الساحر نفسه تتكيف بالشر اتجاه المسحور فيعقد عقدا وينفث فيها فيحصل ما أراد بإذن الله جل جلاله. واعلم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك، ولكن الساحر يصيب بدنا خاليا غير محصن بالله وغير محصن بذكر الله تعالى، وليس من أهل الصلوات جماعة. وإذا قدر الله بلاء على عبد صالح فإنما ذلك لإرادة خير من الله له، أراد الله له كفارة ذنوب أو رفعة في الدرجات. وفي الغالب لا يؤثر السحر إلا في عبد قلبه خال من ذكر ربه ومولاه، أو أنه منشغل بالأغاني، أو أنه في غفلة عظيمة، أو متبع للشهوات. لذلك من آثار السحر أيها الأحبة، أولا أنه سحر يطلق عليه سحر التفريق، يعني يفرقون كما قال تعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه. تذهب المرأة أو يذهب بعض أوليائها أو يذهب إنسان حاقد حاسد، فيذهب إلى الساحر يعمل له سحرا يفرق بين الزوجين، يبغض هذه الزوجة إلى زوجها ويبغض هذا الزوج إلى زوجته، وهذا من أعظم ما يكون، لأنه يهدم بيوت المسلمين، والذي يقوم به محارب لله رب العالمين ومحارب لدين الله. ولذلك سيأتي معنا جزاء الساحر وحده بعون الله تعالى ليقطع أو لتقطع ليقطع دابر لينقطع دابر القوم المفسدين بإذن الله رب العالمين. ثانيا هناك سحر يقال له سحر الخمول، وهذا أثر من آثار السحر. هذا السحر نعوذ بالله تعالى من كل شر يؤثر في العبد، فيؤثر في حركته ونشاطه وهمته، فيظل خاملا منطويا لا يريد أن يقوم بشيء ينفعه لا في دينه ولا في دنياه. وهناك سحر يقال له سحر المرض، وهذا أيضا من آثار السحر. وسحر المرض يؤثر في بدن المسحور بمرض لا يجد له تفسيرا، ولكن قال أهل العلم بأن هناك فارق بينه وبين المرض البدني، أن سحر المرض مرض يتنقل. وذكر بعض الثقات أن هناك إنسان كان مهندسا كيميائيا فقام وقد أصيب بسحر المرض، فقام بفحوصات طبية فأظهرت أنه عنده السكر وأنه عنده حصى في الكلية وعنده أمراض أخرى، وفي اليوم التالي مباشرة يقوم بهذه الفحوصات نفسها فيتبين أنه ليس عنده شيء تماما بتمام 100% صحيح. فهذا سحر المرض. وقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها دبرت مملوكة لها بعد موتها، يعني قالت أنت حرة بعد موتي. فهذه المملوكة سحرت أم المؤمنين حتى مرضت مدة طويلة، فجاء إنسان فقال لها إنك مطبوبة يعني مسحورة، وطبك جارية صفتها كذا وكذا، في حجرها غلام قبال، فإذا بها ترسل إلى هذه الجارية، فجيء بها وقد بال الصبي في حجرها. فقالت لها أمنا عائشة أسحرتيني؟ قالت نعم. قالت لما؟ قالت أحببت أن أتعجل العتق، أحبت أن تتعجل العتق بهذه الموبقة، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك هناك سحر المحبة، عافانا الله والمسلمين أجمعين. تذهب المرأة إلى ساحر دجال تقول له اجعل لي حجابا أو اعمل لي سحرا ليحببني إلى زوجي أو يحببها إلى رجل آخر، عافانا الله والمسلمين أجمعين، أو يحبب الرجل في زوجته أو في امرأة أخرى ليست بزوجته، وهذا من شر ما يكون. وأخيرا هناك سحر الجنون، نسأل الله العصمة والعافية، يؤثر في مخ المجنون، يؤثر عليه. وقد صادف أولا فراغه من التحصن بالله رب العالمين فيصاب بذلك بعد أمر الله تعالى. ولكن اعلم يقينا قول الله جل جلاله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن هذا الكون كله بتمامه لا يقع فيه أمر إلا أراده الله، ولا يقع فيه شيء عن جهل من الله حاشا لله، ولكن ربنا جل جلاله أحاط بكل شيء علما. ولذلك ما هو حد الساحر؟ حد الساحر أن تقطع رقبته حتى لا يفسد في أرض الله. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه وإن تاب وأظهر توبته وأمسك وهو يعمل السحر تضرب عنقه حتى ينقطع دابر القوم المفسدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، والحديث فيه اختلاف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف. وأنه عن جندب رضي الله عنه وأنه من كلامه وصح ذلك عنه رضي الله عنه. وأيضا جندب بن عبد الله رأى إنسانا ساحرا يسحر أعين الناس ويريهم أنه يقطع رقبته وأنه يلعب برأسه أمامهم ثم يعيدها مرة ثانية، فجاء مشتملا على سيفه ثم دخل عليه وقطع رقبته بالسيف ثم قال أحي نفسك إن كنت صادقا، فدل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى هذا المذهب العظيم ألا وقطع رقبة الساحر الذي يعلم عنه أنه يشتغل بهذا السحر. وأيضا أرسل عمر رضي الله عنه إلى أمراء أجناده أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، يعني أي إنسان يعمل بالسحر اقتلوه. قالوا فقتلنا يومها 3 سواحر، وأمنا حفصة رضي الله تعالى عنها سحرتها جارية فأمرت بقتلها فقتلت. قال أهل العلم صح عن أمير المؤمنين عمر قتل الساحر، وصح عن عثمان، وصح عن جندب بن عبد الله وغيرهم، وكذلك 7 من التابعين. فدل ذلك على اتفاق الصحابة لأنه لا منكر لهذا، وهذا أمر عظيم وذنب شديد وكرب وبلاء عما في الأمم وانتشر في الزمان الماضي وكذلك في الزمان الحاضر، انتشر في الجاهلية وكذلك انتشر في هذه الأمة، وينتشر السحر عند كثرة الجهل وعدم العلم وعدم تفصيل العلماء وطلبة العلم بشأنه وخطورته، ويقل ويندثر وينكمش السحرة المفسدون إذا وجدوا أهل العلم يحذرون منهم ويبينون ضررهم ويبينون حدهم في شريعة الإسلام. ولذلك وجب على الحاكم المسلم أي إنسان يعلم أنه يعمل بالسحر أن يقتله جزاء وفاقا لهذه الفعلة الشنيعة التي يفسد بها في هذه الأمة المباركة ويحدث أضرارا هائلة يفتك بهذه الأمة ويورثها متاعب ومشاكل في أفرادها وفي جماعاتها وفي ألفتها ومودتها وفي أسرها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الجميع من كل سوء وشر، وأن يعصمنا من كل ذي شر هو آخذ بناصيته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما هي طرق علاج السحر؟ اعلم قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن عليك أن تقوي قلبك بالله رب العالمين. فمن أعظم ما ينجيك الله تعالى به من كيد السحرة وكيد العرافين والمشعوذين هو اللجوء إلى الله رب العالمين والاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وبحمده، وأن تلجأ إلى الأسباب الشرعية وفقط. إياك أن تذهب إلى ساحر ليفك السحر، فإن رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه سئل عن النشرة، النشرة يعني حل السحر بسحر مثله، فقال هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، وإنما يحل السحر بالآتي. أولا ذكر السادة العلماء الأئمة السابقون واللاحقون والمعاصرون ذكروا أن ذلك بأن يقوم العبد بالرقية الشرعية، يقرأ عليه آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وكذلك يقرأ ذلك في ماء، ويقرأ آيات السحر وهي الآيات التي في سورة الأعراف، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، وآيات سورة يونس. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم، قال لهم موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله ليصلح عمل المفسدين. وآيات سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. هذه الآيات الثلاث، السور الثلاث، تقرأ على ماء، ولو جاء بسبع ورقات سدر أخضر ودقها بين حجرين وحتى من هذا الماء وشرب واغتسل به بإذن الله تعالى. قال العلامة ابن باز رحمه الله، وذكر ذلك القرطبي وغيره، أن ذلك ينفع المسحور جدا بإذن الله، وينفع المحبوس عن زوجته الذي يؤخذ عن أهله، وينفع من المرض، ولا بأس أن يرقى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما لم يرد عنه أيضا ما لم يكن شركا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى بقوله اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ورقاه جبريل لما سحر بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وقد سحر الحبيب محمد، سحرته اليهود عليهم لعائن الله تعالى المتتابع إلى يوم القيامة، حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه عليه الصلاة وأتم السلام. فالرقية، قراءة القرآن، ذكر الرحمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء لم يضرك الشيطان بإذن الله تعالى. وكذلك أن تتصبح بسبع تمرات من تمر العجوة إن استطعت، وإن لم تستطع فبأي تمرات تأكلها على الصباح على الريق في الصباح. قال أهل العلم، ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين وغيره، أن ذلك نافع بإذن الله، لما ثبت في صحيح إمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر سم ولا سحر. لذلك أيها الأحبة الكرام، وجب علينا العودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة رسول الله. والذي يصاب بمثل هذا الداء عليه أن يصلي الجماعة، وعليه أن يكثر من قراءة القرآن، وعليه أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر كذلك من الصلاة والسلام على سيد الأنام يفرج الله تعالى عنه بإذن الله. وذكر الإمام ابن القيم أن من الأدوية النافعة جدا في علاج السحر هي الحجامة. إذا علم موضع السحر يحتجم بإذن الله في هذا الموضع فإنه نافع جدا ويؤثر بحول الله تعالى وكرمه وقوته. نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين أجمعين من كل مكروه. اللهم متعنا بالعافية يا رب العالمين ما أحييتنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، اللهم اكفنا شر الأشرار وشر الذي يمكرون بنا بالليل والنهار. اللهم احفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه الأمة من كل مكروه وسوء. ألف بين قلوبها، أصلح ذات بينها. اللهم يا رب العالمين اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أعداءك تكالبوا على أمتك ولا ناصر لنا سواك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واجعل لعبادك المستضعفين فرجا ومخرجا. نسألك يا ربنا من كل خير، ونعوذ بك من كل شر. أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.